الحمد لله الذي فرج بمدح المصطفى عن صدور المؤمنين كروبهم، وأنار بمعاني المدح السليم دروبهم وقلوبهم. وبعد، نتابع وإياكم مستمعين الطيبين متفرعات من المديح النبوي، واليوم سيكون محور كلامنا عن بواعث ازدهار هذا الفن الكريم. اتسعت المدائح النبوية منذ العصر المملوكي اتساعا كبيرا، وانتشرت بين الأدباء والعلماء يتنافسون في نظمها ويذهبون بها كل مذهب، ويسارعون إلى إنشادها في المجالس الخاصة والمحافل العامة وفي المناسبات الدينية المختلفة التي اهتم بها المسلمون اهتماما خاصا. وعد منشدو المدائح النبوية كما تقول مصادرنا من أصحاب الصيت الحسن، وصاروا يذكرون في كبار القوم، وبات للمنشد صفات ومؤهلات ينبغي أن يتحلى بها ويحصلها، ذكرها السبكي في كتاب معيد النعم ومبيد النقم، فقال: وينبغي أن يذكر من الأشعار ما هو واضح اللفظ صحيح المعنى، مشتملا على مدح سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أولع الشعراء بفن المدائح النبوية في الأقطار العربية والإسلامية جميعها، وانشغلوا به وقدموه ووضعوه في مقدمة فنون الشعر. وإذا كان ظهور المدائح النبوية ظهورا مستقلا ذا شأن قد تم في المرحلة السابقة للعصر المملوكي، إلا أن المديح النبوي قد اتسع ورسخ واتضحت معالمه في العصر المملوكي، واتضحت له تقاليده وأصوله، وظهر الشعراء الذين اشتهروا به وأجادوه، فشغلت المدائح النبوية قدرا كبيرا من دواوين الشعراء، ثم استقلت بدواوين خاصة بها. ومما يدل على احتفال الشعراء بفن المديح النبوي إطلاق أسماء مختلفة على القصائد النبوية، فهذه البردة وتلك اسمها تفصيل البردة، وهذه اسمها نهج البردة، وتلك أمان الخائف، وأخرى اسمها ذخر المعاد على وزن بانت سعاد، وهذه اسمها الغرر في مدح سيد البشر، وهكذا. فما السبب وراء هذا الاتساع الكبير في المدائح النبوية؟ وما دواعي الإكثار منه؟ وما الغاية المتوخاة من وراء هذه الكثرة الكاثرة من المدائح؟ إن إمعان النظر في جوانب العصر المملوكي المختلفة وفي المدائح التي قيلت فيه يقودنا إلى بعض الأسباب الظاهرة التي دفعت الشعراء إلى الاتساع في نظم المدائح النبوية، ونراها مرتبطة بوجوه كثيرة بزماننا الحاضر الذي تتجدد فيه الحاجة الشديدة لإعادة إحياء فن المديح النبوي كونه متنفسا ووسيلة ناجحة ناجعة بإذن الله تعالى لتيسير الأمور وتفريج الكروب وتطيب القلوب. وإلى هنا نتوقف عن الكلام على نية أن نكمله في الحلقة المقبلة من برنامج المديح النبوي عبر العصور، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.